والابتهاج بعبادة الأصنام. يعني إذن هم يعترفون ويقرون بما نسبهم إليه، نسب إليهم عبادة الأصنام فاعترفوا بذلك، قالوا نعبد أصناما. فهنا أنفى لأي لبس، قالوا نعبد أصناما، ثم أكدوا ذلك، زادوا قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك. إذن القوم لا يستحيون من باطلهم. هذا هنا مفترق طرق بين أهل الباطل. هناك أهل الباطل المتفلسفون الذين يفعلون الباطل ويعتقدونه، فإذا سئلوا عنه تبرؤوا منه. هؤلاء أهل الباطل مع الفلسفة. وهناك أهل باطل مثل هؤلاء، ماذا تعبدون؟ نعبد أصناما. إذن يعترفون بباطلهم. من أشد الأمرين؟ أشد الأمرين من لا يعترف بفعله ويكابر فيه. هؤلاء قالوا نعبد أصناما، جاء السؤال جاء الجواب على وفق السؤال. إذن لا توجد عند هؤلاء القوم حالة المكابرة. ما معنى المكابرة؟ يعني أن يقول الإنسان شيئا مغالطا ويعرف أنه مغالط ويصر على مغالطته ويعتبر مغالطته حقا، هذه المكابرة. فاليوم هناك جهات كثيرة تعادي الإسلام قولا وفعلا وعملا ونية وجهدا، بكل المجالات تحارب الإسلام. فإذا قيل لها لماذا تحاربون الإسلام؟ فيقولون نحن الإسلام، نحن نحب الإسلام، نحن ندعم الإسلام، نحن نقوي الإسلام، نحن ننشر الإسلام، نحن نرعى الإسلام. إذن هذه حالة مغالطة. الشعوب ليست سواء في فهم المغالطات. لذلك إذا كان الإعلام قويا وكانت اللهجة واضحة وكان الكلام سهلا تفهمه العامة، هذا الإعلام يسيطر على العقول، فيظن الناس حقيقة أن هؤلاء يخدمون الإسلام ويحبون الإسلام ويرعون الإسلام، ولا ينتبهون إلى أنهم ضد الإسلام قولا وفعلا وعملا وحالا وقالا ونية وتأسيسا وهدفا، وكل شيء ضد الإسلام. يغرون المسلمين فقط بكلام معسول، بآية من القرآن، بحديث شريف، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بزيارة لمسجد، يوهمون المسلمين أنهم أهل دين، وكثير من المسلمين يصدقون ذلك. إذن هؤلاء الأقوام كانوا أصفى في التعامل من الذين نعيش اليوم، ولا يدري كثير منهم كيف يتعاملون معهم. يحارب الدين ثم يزعم أنه ناصر للدين، كيف يكون هذا؟ يحارب الإسلام يزعم نفسه ناصرا للإسلام، يحارب العلم ثم يزعم نفسه ناشرا للعلم. إذن لدينا نحن مشكلة معقدة. مشكلتنا موجودة في قصص موسى عليه السلام، لأن حالة الإنكار والمكابرة موجودة عند فرعون. أما هؤلاء القوم كانوا بسطاء، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أعرضوا عن الجواب. هنا بدأت الحيدة. الحيدة يعني الابتعاد عن الجواب وفتح مسألة أخرى. ما أجابوه لهذا؟ لأنه إذا أجابوه أعلنوا إفلاسهم، لذلك ما أجابوه، انتقلوا إلى شيء آخر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اعتراف بالتقليد المحض. هذه ثقافتنا، هذه عاداتنا، هذه تقاليدنا. لا تبحث في قضية حق وباطل، يسمعونكم يضرونكم ينفعونكم، ما عندنا جواب. إذن هذا أيضا تصريح منهم بأنهم لم يعتقدوا ذلك عن إيمان وعن شبهة وعن شيء أورث لهم عبادة الأصنام، إنما هو توارث محض ولا يريدون تغيير هذا التوارث. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اعتراف بالتقليد المحض. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. استثناء منقطع وقيل متصل، لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. إذا كانوا كفارا من كل وجه ولا يعبدون الله أبدا يكون الاستثناء منقطعا، يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله. وإن كانوا يخلطون مع عبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى، أو كان في آبائهم من هو موحد، فهذا الاستثناء متصل. فآلهتهم المزعومة عدو لي إلا رب العالمين. هنا نقف قليلا عندما ننبه عليه كلما مر مثله في القرآن. مر في القرآن مواضع كثيرة فيها أنهم يتبعون آباءهم، وفيها ذم اتباع الآباء. فيأتي في هذا العصر بعض الناس المدرن الذين يحبون هدم ثقافة الأمة الإسلامية، فينزلون هذه النصوص في ذم اتباع الآباء المشركين الكفار في ذم اتباع الآباء المؤمنين الأبرار، ويقول الآبائية، يسمون هذا مصطلح الآبائية، يصفون المسلمين المتمسكين بدينهم والمتمسكين بأخلاقهم وقيمهم والمتمسكين بعاداتهم الإسلامية. ينبغي أن نفهم شيئا، هناك شرع ودين وأشياء فرضها الله تعالى علينا، وهناك أشياء سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أعراف تعارف عليها المسلمون. أعراف المسلمين خير من أعراف أعدائهم، أعراف المسلمين خير من الأعراف المستوردة. بعض بسطاء المسلمين يبحث عن أدلة للأعراف والعادات الإسلامية فلا يجد لها دليلا في الكتاب والسنة، فيأتي ليحارب تلك العادات والأعراف. هذه العادات والأعراف إذا لم تكن مخالفة للكتاب أو للسنة فلا ينبغي لك أن تحاربها أو تسفه الناس الملتزمين بها، لأن هذه عادات المسلمين، هذا جزء من الحضارة الإسلامية، جزء من الثقافة الإسلامية، جزء من بناء الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. من يهدم هذا الجزء كمن يفعل بالحجارة يفرغ ما بينها. هذه الحجارة يوجد بين كل طبقة وطبقة يوجد شيء هو الذي يمسك الطبقتين، فهذا الذي يريد أن يصفي المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية من كل شيء إسلامي لكن ليس له ذكر في القرآن وليس له ذكر في السنة، كمن ينحت هذه المادة الممسكة للأحجار فيفرق بينها. لذلك نرى المجتمعات الإسلامية التي حاربت الثقافة الإسلامية بدعوى التمسك بالكتاب والسنة، عندما سكت المتمسكون بالكتاب والسنة انهار المجتمع، لأن هذا المجتمع لا يملك عادات إسلامية، لا يملك ثقافة إسلامية، لا يملك نمط حياة إسلامية. أخذ من الإسلام الجانب القانوني فقط، الجانب القانوني، وأهمل الجانب الاجتماعي. فلما زال القانون أو زال من يأمر بالقانون انتهى ذلك المجتمع، رغم شدة التدين الذي كان يظن أنه فيه، تدين صوري، تدين ظاهري، تدين قانوني، تدين سلطوي، ليس تدينا اجتماعيا، ليس تدينا ثقافيا، ليس تدينا حضاريا. إذن هذه العادات الإسلامية المتوارثة عن الآباء إن لم تكن مخالفة للقرآن أو مخالفة للسنة ينبغي المحافظة عليها. والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا قال يوسف عليه السلام؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فالآباء إن كانوا على خير فاتباعهم نور على نور، وإذا كان الآباء على ضلال فاتباعهم شر محض. فليس كل شيء تقليد للماضي. نأتي نذكر هذه الآيات، بعض من يسميهم الناس مفكرين إسلاميين أو نحو ذلك يأتون بمثل هذه الآيات، وجدنا آباءنا أنتم وآباؤكم، ويزمون بها المجتمع الإسلامي، يزمون بها المتمسكين بالمجتمع، المتمسكين بالثقافة، المتمسكين بالحضارة، المتمسكين بالعادات السابقة. فلا ننزلق إلى هذا الشيء. الآبائية المذمومة في القرآن هي حيث يستدل بها على الباطل، وأما ما كان على حق فهو محمود. واتبعت ملة آبائي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن هؤلاء قوم إبراهيم عليه السلام مذمومون في اتباعهم للآباء. من رب العالمين عندما قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين؟ إذن الخلق هو أول نعم الله على ابن آدم، أن أخرجه من العدم، ثم أخرج دينه من العدم. خلقني فهو يهدين، الهداية هي الإنقاذ من عدم الكفر، من عدم الضلال. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. إذن نعمة الهداية مقدمة على الطعام والشراب. الإنسان الآن يظن نفسه إذا كان في قلة من طعام ومن شراب أنه في ماذا؟ في ضعف. احمد الله إن كنت مهتديا وإن كان طعامك وشرابك قليلا، خير من أن يكون طعامك وشرابك وفيرا لكن لا هداية في قلبك. نسأل الله تعالى السلامة. إذن من أعظم النعم التي ينبغي أن يعلمها الإنسان نعمة الهداية، هذه منة من الله عز وجل. قد بعض الناس يكونون في خير الأمكنة في خير البقاع، لكن هذه النعمة قد حرموا منها، ورب أشخاص آخرين في مكان بعيد جدا عن الإسلام وأهله يكرمهم الله تعالى بهذه النعمة. اللهم أكرمنا بها وثبتنا عليها. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله تعالى تأدبا مع الله تعالى. الله تعالى هو الذي يمرضنا والذي يمرضني ويشفيني، لكن ما استعمل هذا تأدبا مع الله عز وجل. لذلك هناك ألفاظ ينبغي أن يتأدب بها المؤمن في نسبة الشر أو في نسبة ما فيه ضر، أن يتأدب في إطلاقه مع الحق عز وجل أو على الحق عز وجل سبحانه. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذا تلخيص لحياة الإنسان من الخلق إلى الموت. ماذا أهم ما في حياة الإنسان؟ الهداية والطعام والشراب والشفاء، دونها موت. ما ذكر هنا بعض النعم الأخرى التي هي الزواج، التي هي السكنة، التي هي البيت. هذه النعم فقدها لا يميت الإنسان، أما فقد الهداية هذا موت للمعنى، مات الإنسان، مات إيمانه. وفقد الطعام قاتل، وفقد الشراب قاتل، واستحكام المرض قاتل. إذن هذه مجامع الحياة، الهداية والطعام والشراب والشفاء. وأما ما عدا ذلك فيمكن للإنسان أن يصبر بدونه. فهذه تلخيص. إذن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يذكرون الإجمال، من لم يسلم بالحجج المجملة لن ينتفع بالتفاصيل. لذلك بعض أعداء الإسلام والمسلمين يغرقون طلاب العلم ويغرقون العلماء ويغرقون الدعاة إلى الله ويغرقون المدافعين عن الإسلام، يغرقونهم بالتفاصيل، تفاصيل كثيرة. تجلس مع واحد مثلا عنده شبه، يقول هذا الحديث كذا كذا، إيش هذا الجواب، هذه الآية كذا كذا كذا. طيب يا أخي لماذا تناقش التفاصيل؟ أنت مؤمن أن هناك إلها أم لا؟ إذا استغفر الله العظيم لم يكن مؤمنا، ما في داعي تنتقد بحديث من هنا وبآية من هنا وبكلمة من هنا بمعنى من هنا. مؤمن بالله الحمد لله. الخطوة الثانية، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله، أنه عبد الله، أنه خاتم المرسلين. إذا والعياذ بالله ما في إيمان، ما في نتيجة تأتي تدافع عن الحديث تقول له البخاري ومسلم وهذا الحديث معناه كذا وفتح الباري. شو بفهموا هذا بفتح الباري؟ تلو فتح الباري وهدي الساري. هذا الإنسان ما يفهم أن محمدا رسول الله، فلا تخذ معه في التفاصيل. التفاصيل هذه حيل شيطانية لتضييع الوقت وتضييع الزمان. بعد ما يؤمن بالإجمال في شبه تتعلق بالتفاصيل نتكلم فيها. أما إذا الإيمان الإجمالي العام الواضح العريض غير موجود، الخوض في التفاصيل لا يجدي. ذلك كلام الأنبياء ليس كلاما فلسفيا، ما في فلسفة في كلام الأنبياء، كلام يلزم الفيلسوف ويفهمه الأعرابي. هذا الدين، الدين الدين الحق، يلزم الفيلسوف ويفهمه الأعرابي. أما لو تكلم الأنبياء بكلام فلسفي لا يفهمه عامة الناس، إذن هذا ليس دينا للعامة، هذا دين للخاصة. والدين للخاصة يعني ليس دين الله، لأن الله تعالى أرسل الرسل هداية للخلق كلهم. إذن الإجمال أولا، فإذا سلم الإجمال دخلنا في التفاصيل، ما سلم الإجمال لا ندخل في التفاصيل. وإلى الآن الدعوة إلى الله عز وجل، من لم يسلم بالإجمال لا تتكلم معه بالتفاصيل كثيرا، يتعبك ويضيع الوقت، هذا استفادة من الوقت، يريد يستفيد من الوقت ويقول لك في النهاية أنت لم تستطع إقناعي. طبعا لم تستطيع إقناعه، لأنه الأصل غير مسلم به، كيف تقنعه بجزئية والأصل غير مسلم؟ فهذا هو الأسلوب البسيط الواضح الذي تكلم به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أخبر عما يكون في الغيب مما لا يراه هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يرون الطعام، يرون الشراب، يرون المرض، يرون الحياة، يرون الموت، ما بعد الموت لا يعلمون عنه شيئا. فقال والذي يميتني ثم يحيين، هذا إشارة إلى اليوم الآخر. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الكلام هنا كلام كل مؤمن، لم يقله إبراهيم عليه السلام والله تعالى أعلم، لم يقله عن نفسه، قاله تعليما لاعتقاد كل مؤمن. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومغفرة الخطايا في يوم الدين في الآخرة. فالمفسرون هنا يعني تكلموا كلاما والله تعالى أعلم أجنبي عن سياق الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير يغفر لي خطيئتي، قيل أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث، وهي قوله في سارة زوجته هي أختي، وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم. هذه ثلاثة أشياء قالها إبراهيم عليه السلام على خلاف ما وقع. لما سألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا ليس إخبارا على خلاف الواقع، هذا يسمى تهكما، يسمى تهكما. الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى مصر وكان معه زوجته سارة، سأله فرعون من هذه، فإن قال له زوجتي فهذا الفرعون يأخذ هذه المرأة ويعني يأخذها. فلما قال له أختي أمن من سوء عمل فرعون. فبعض العلماء قالوا هذا يعني أختي في الإسلام أو أختي في الدين أو نحو ذلك، يعني تأويلا. وممكن أن يكون هذا الإخبار دليل الجواز، الكذب الكذب أحيانا يكون واجبا. إذا جاء رجل ظالم مجرم قاتل سفاح يسألك عن أحد إخوانك يريد أن يقتله أو يسجنه أو يؤذيه، وأنت تعلم مكانه، ماذا يجب شرعا أن تقول؟ تقول لا أعلم، رأيته ما رأيته، عندك ليس عندي، تعلم عنه شيئا لا أعلم عنه شيئا. هذا الكذب واجب، والورع البارد أن يسمى هذا كذبا، هذا ورع بارد. فعل إبراهيم عليه السلام يمكن أن يؤخذ منه دليل لهذا. وقوله إني سقيم لما جاءه الملائكة في خبر قوم لوط عليه السلام، فذكرت هذه الثلاثة وأن إبراهيم كان يستغفر منها مع كونه لا إثم فيها ولا خلل في عصمة الأنبياء بها، لكن هذا من مزيد ورعه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن هذا القول والله تعالى أعلم ليس مناسبا للسياق. لماذا ليس مناسبا للسياق؟ لأن قوله لسارة هي أختي متى كان؟ كان بعدما هاجر، بعدما ترك قومه وذهب إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وذهب منها إلى مصر، فبعد مدة طويلة، فليست هذه هي المقصودة والله تعالى أعلم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقيل أراد الجنس على الإطلاق لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها. المعاريض أن تتكلم بكلام له وجه حق يفهم السامع منه غير ما تقصد. مثلا أين تذهب؟ أذهب إلى الجامع مثلا أو إلى الفاتح، فهو يظن أنك تذهب إلى مسجد الفاتح، أنت تذهب إلى قرب المسجد في مكان آخر. فهذه المعاريض لا إثم فيها. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق يعني ثناء جميلا من الناس. فإبراهيم عليه السلام كل الملل تثني عليه، اليهود يثنون على إبراهيم عليه السلام، والنصارى يثنون على إبراهيم عليه السلام، والمسلمون يثنون على إبراهيم عليه السلام، ومشركو العرب يثنون على إبراهيم عليه السلام. إذن له ثناء عند الخلق كافة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كل مكان فيه ذنب لأبي إبراهيم استعمل لفظ الأب، في مكان واحد استعمل لفظ الوالد في غير ذنب، وهو بعدما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة قال ربي اغفر لي ولوالدي. أما سائر الآيات، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذا كان سببا في قول بعض العلماء إن آزر ليس والد إبراهيم وإنما هو عمه، والعرب تسمي العم أبا كما قرأنا في الآية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسماعيل لم يكن من آباء من والدا ليوسف عليه السلام، إنما كان عما، فمعنى الأب يتناول الوالد والعم. فقالوا والد إبراهيم لم يكن مشركا بدليل أنه استغفر له بعد بناء الكعبة بلفظ ولوالدي. أما الأب فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذا يكون معنى يعني ما ورد من أبي إبراهيم في القرآن، والله تعالى أعلم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي في القيامة والعياذ بالله تعالى أن يكون الإنسان على ثناء حسن في الدنيا ثم تظهر الفضيحة في الآخرة. هناك أشخاص والعياذ بالله في الدنيا يثني الناس عليهم بالشر والسوء والفساد، فيوم القيامة لما يذكرون بالشر والسوء والفساد الأمر متساوي، كانوا في الدنيا مشهورين بالفساد وفي الآخرة مذكورين بالفساد. أما إنسان يكون في الدنيا منظورا إليه أنه على خير وعلى تقوى وعلى صلاح وعلى ثناء حسن، ثم والعياذ بالله في الآخرة يكون الأمر بخلاف ذلك، هذا خزي. مثل إنسان مثلا في المدرسة أو في الجامعة ينظر إليه على أنه متفوق في طول العام الدراسي، الأساتذة والطلاب والإدارة كل هؤلاء أن فلانا هو الأول، فلان هو المتفوق، فإذا بنتائج الامتحان 0 أو نتائج الامتحان 15، هذا خزي ما بعده خزي. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل هذا الكلام تتمة كلام إبراهيم في وصف يوم يبعثون أم هو من كلام الله تعالى؟ قال يوم لا ينفع وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى. إذن انتهى كلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا تخزني يوم يبعثون، ثم أتى قول الحق عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قيل سليم من الشرك والمعاصي، وقيل الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره، شيء غير الله، وقيل بقلب لذيغ من خشية الله، والسليم هو اللذيغ لغة. قال السمخشري هذا من بدع التفاسير، يعني هذا القول، يعني هذا من تفاسير ربما بعض المتصوفة الذين يأخذون المعنى الظاهري إلى معنى إشاري، قد يكون أحيانا يعني قريبا وقد يكون أحيانا بعيدا جدا. فقول الزمخشري من بدع التفاسير صنف أحد العلماء المعاصرين الشيخ عبد الله الغماري أو الغماري كتابا سماه بدع التفاسير، جمع فيه بعض الأقوال التي فيها غرابة وشذوذ ونحو ذلك. وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا، فيكون من أتى الله مفعولا بقوله لا ينفع، والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله، وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق. ويحتمل أيضا أن يكون متصلا، يكون الاستثناء متصلا، ويكون قوله من أتى الله بدلا من قوله مال وبنون على حذف مضاف تقديره لا مال لا تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه إلا مال من أتى الله وبنوه، هكذا في النسخ عندكم. إلا إلا مال من أتى الله وبنوه، يعني لا ينفع مال ولا بنون إلا مال من أتى الله وبنوه بقلب إلا من أتى مال من أتى الله وبنوه. لا ينفع مال إلا مال إلا مال من أتى الله وبنوه. ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن، يوم لا ينفع مال ولا بنون لكن من أتى الله بقلب سليم فينفعه قلبه السليم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت، وبرزت الجحيم للغاوين يعني المشركين بدلالة ما بعده. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، إبراهيم عليه السلام قال لهم ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما. فالآن في الآخرة أين، ليس ما ليس استفهاما عنهم، أين سؤال عنهم، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لم يجيبوا عن هذا السؤال في الدنيا، لما قال لهم أو ينفعونكم أو يضرون ما أجابوا. في الآخرة يسألون السؤال نفسه لكن مع حال الهول، في الدنيا مرتاحين جالسون على أرائكهم، في الآخرة هم في العذاب، ويقال لهم أين من ينفعكم ويضركم؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا مضاعف من كبة، كررت حروفه دلالة على تكرير معناه، أي كبهم الله في النار مرة بعد مرة، والضمير للأصنام، الكب الإلقاء على وجهه، كبه على وجهه. فكبكبوا فيها هم والغاوون هم المشركون. وقيل الضمير للمشركين، والغاوون هم الظالمون، والغاوون هم الشياطين. فكبكبوا يعني الأصنام، والغاوون المشركون. وقيل كبكبوا فيها المشركون، والغاوون الشياطين. وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. هذا حال أهل الباطل بعد كل عمل يقومون فيه يتخاصمون، هذا مثل اللصوص، اللصوص يتفقون، عصابة طويلة عريضة يتفقون على السرقة، بعد السرقة ماذا يحصل بينهم؟ يحصل الاختلاف، هذا يريد أكثر من هذا وهذا يريد أكثر من هذا. كذلك السياسيون يتفقون ليقوموا بعمل سياسي، فإذا حصل لهم الفوز بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يتقاتلون على تحصيل المكسب. فهؤلاء في الآخرة أيضا كذلك وصلوا إلى جهنم بكفرهم مع جنود إبليس مع إغواء الشياطين. فهنا يتخاصمون، يعني أغويتمونا، أدخلتمونا إلى جهنم، قلتم لنا ما في جهنم، ما في عذاب، ما في نار، ما في جنة، ما في آخرة، ما في شيء، فأنتم كذابون. قالوا نحن ما كذبنا عليكم، أنتم ما لكم عقول، وإذا كذبنا عليكم أين عقلكم، أين كذا؟ فهذه المجادلة والمخاصمة في الآخرة، كل طرف منهم يريد أن يلقي اللوم على الآخر، وكل ملوم. قالوا لسادة، قالوا سادتهم وكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. قال لكل ضعف. فالمسؤولية على الإنسان لا ينبغي له أن يوطن نفسه في الدنيا على إلقائها على غيره، هذا من موضات العصر أيضا، تحميل تبعات الأمة على الآخرين. أنت جزء من الأمة وتحمل جزءا من المسؤولية، بدل ما تناقش في مسؤولية غيرك ماذا فعلت بجزئك أنت. لنفرض أن فلانا من السياسيين يحمل من مسؤولية الأمة 50 كيلو، وفلان الآخر من العلماء يحمل من مسؤولية الأمة 40 كيلو، وثالث من أصحاب المال يحمل من مسؤولية الأمة 30 كيلو، ورابع وخامس وكذا. أنت تحمل من مسؤولية الأمة كيلو واحد، ماذا فعلت بالكيلو الذي كلفت بحمله أنت؟ لو كل واحد فكر بهذا ما كان بدأ حياة التلاوم في الناس. يتلاومون الآن في الدنيا قبل الآخرة، الملاومة الآن في الدنيا قبل الآخرة، أنت فعلت كذا وأنت فعلت، وهؤلاء كانوا يفعلون، وهؤلاء بسبب هؤلاء، وهؤلاء بسبب هؤلاء. هذه الأسباب لا تنكر، نعم لا تنكر، لكن لا تعفيك من المسؤولية. فرعون لما قال للناس أنا ربكم الأعلى، حاشا وكلا، هل يعفى عن الناس لأن جبروت فرعون أقوى منهم؟ لا، فرعون لا عليه وزره ووزر الناس جميعا، لكن كل واحد من الناس مسؤول. إذا العلماء مقصرين في دعوة الشعب، يتحملون مسؤولية يوم القيامة، لكن هل هذا يعفي الشعب؟ لا يعفي الشعب. ففكر أنت بجواب نفسك قبل أن تقول أطعنا وسادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، قبل أن تكون فلان قصر وفلان ما قصر، أنت ماذا تفعل؟ مسؤولية ذاتية. فالمسلمون الأوائل التفتوا إلى واجباتهم فلم يضيعوها، لذلك كان أصحاب المسؤولية الكبار هم جزء من هذا المجتمع الصالح الذي كل إنسان فيه يبحث عن مسؤوليته وعن واجبه وعن أدائه وعن حق الناس عليه وحق دينه عليه وحق أمته عليه. أما حياة التلاوم هذه فهذه صفة الكفار في جهنم، نسأل الله تعالى العافية. فقبيح من المسلمين في مجتمعاتهم أن يعيشوا حياة التلاوم. الذي يلوم ينبغي أن يكون قائما بحقه، إذا كنت قائما بحقه لوم الناس، أما كل واحد مقصر وكل واحد مسيء وكل واحد متخلي عن مسؤوليته. الآن الشعوب كلها تتكلم، الشعب هو شخصية اعتبارية ليست شخصية حقيقية، الإنسان شخصية حقيقية، فهذه الشخصيات الاعتبارية تلوم شخصيات حقيقية. هذه الشخصية الاعتبارية الكبيرة مؤلفة من شخصيات حقيقية صغيرة، هذه الشخصيات أين مسؤولياتها؟ الشعب هذا بذاته في كل فرد من أفراده أين مسؤوليته في الإسلام؟ كأنها يتبرؤون، كأن يعني الناس الصغار الذين يكونون هذا الشخص الوهمي الكبير أليسوا مسؤولين أيضا؟ العالم لما يقصر في نصيحة الناس هذا صورة، طيب الصورة الثانية لما العالم ينصح الناس ولا يستجيبون هل يلوم الناس أنفسهم؟ لا يلومون، لماذا؟ لأنه لم ينصح واحدا بعينه، ينصح جماعة كثيرين، نصح لا على التعيين، فكل واحد يبرأ بنفسه أنه هو ليس مقصر، مقصر ما سمعت الكلام، ما سمعت النصح، ما سمعت الدعوة، ما سمعت، ما كنت فاعلا في الأمة. فالإنسان يرتاح عندما يعلق أخطاءه على الآخرين في راحة نفسية في الدنيا، هذا في الآخرة لا يكون راحة نفسية، لما يتعلقون ببعضهم في الآخرة لا يرتاحون نفسيا. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي نجعلكم سواء معه. هذا كلامهم لطواغيتهم يسوون الطواغيت لله رب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يعني لا يوجد من يشفع لنا فينقذنا ولا يوجد لنا صديق خالص الود. قال الزمخشري جمع الشفعاء شافعين ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. الأصدقاء قليلون جدا، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. النبي عليه الصلاة والسلام يصف الناس يقول يستعمل صلى الله عليه وسلم النسبة المئوية، يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة هو الجمل الذي يمكن المشي عليه، يمكن ركوبه والسفر به، فمن بين مئة جمل لا تكاد تجد جملا، فما كل جمل يصلح للسفر ولا كل سيارة تصلح للسفر ولا كل إنسان يصلح صديقا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم تذكر الآيات بعد ذلك قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذبت قوم نوح المرسلين، أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث لأن القوم في معنى الجماعة والأمة، كما قال الشاعر إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. وما أسألكم عليه من أجر. نعم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فإن قيل كيف قال المرسلين بالجمع، كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذبوا نوحا وحده، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد الجن كقوله فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. بعض الناس مثلا يقول فلان يركب سيارات، مقصوده سيارة أو مقصوده جنس السيارة. والآخر أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء لأن قولهم واحد ودعوتهم سواء. وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين وغيره. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. انظر المنطق، كل قوم من أقوام الأنبياء لهم منطق مختلف عن منطق الآخرين. منطق هؤلاء أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. الأرذلون جمع أرذل، وقد تقدم الكلام عليه في قوله أرازلنا في هود، يعني الأرذلون هم الفئة الدنيا من المجتمع، الفئة الدنيا من المجتمع سواء في المال أو في العلم، فيعتبرونهم أرازل. فهؤلاء في ناحية العلم قلوبهم صافية بيضاء، ما في عندهم شيء سابق، فإذا جاءهم علم صحيح انتفعوا به، ومال ما عندهم فلا يكون ذلك مطغيا لهم مسببا لكبرهم. لذلك هذه الفئة من المجتمع تكون أقرب الناس إلى التأثر بالدعوة. وإلى يوم الناس هذا من يريد أن يفعل شيئا أو يجمع الأتباع، ما أسهل طريقة، يذهب إلى هؤلاء القوم فيعلمهم ما لا يعلمون ويطعمهم ما لا يطعمون فيتبعون. هكذا يعني سهولة الأمر مع هؤلاء. فالعلية الناس وكبارهم أغنياؤهم مثقفوهم متعلموهم لا يرون مناسبا أن يجتمعوا مع هؤلاء في مكان واحد، يأنفون، يعني يأنفون من مناظرهم، يأنفون من طريقة كلامهم، من طريقة طعامهم، من طريقة شرب، أشياء كثيرة نجدها في المجتمع اليوم وهي سبب في بعد الناس عن بعضهم. أراد الإسلام أن يلغي هذه الفوارق من وسائل إلغائها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، يأتي الغني، يأتي الفقير، يأتي العالم، يأتي الجاهل، ويأتي المترفه، ويأتي الخشن، ويأتي فلان، يصلون في صعيد واحد في خلف إمام واحد. شيء أكبر من هذا صلاة الجمعة في البلد كلها، البلد كلها في الأصل تصلي في مكان واحد. شيء أكبر من هذا كله في بيت الله الحرام، يتساوون حسا ومعنا في المساجد، في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، يتساوون معنا، لكن حسا غير متساوين. تجد واحد يلبس نعل عمره 5 سنوات، واحد نعله كأنه الآن اشتراه من السوق، واحد يلبس ثوبا كأنه الآن خرج من تحت المكواة، واحد يلبس ثوبا كأنه معجون بال يعني فور. أشكال وألوان ترى في المساجد، يصلون أمام بعضهم مفترقون في الحس لكن في المعنى سواء. عند بيت الله الحرام يتفقون حسا ومعنى، فيتجرد الجميع من المحيط المخيط ويلبسون ثيابا واحدا، ثياب الإحرام إزارا ورداء، ويتخففون من الدنيا كلها، فهم عند بيت الله سواء. حتى يزول من الإنسان هذا الكبر على إخوانه. وبعض الناس يستفيد من هذا، بعض الأشخاص مثلا في بلادهم يكون لهم منزل مكانة، يرى نفسه هناك مع الحجيج، يأتي واحد مثلا من بلد معين يمشي بكتفه. بعض الناس هذه المعاني يخشع بها، الزحام يخشع به، إذا دفعه بكتفه أحد يخشع، ما يتأفأف. هذا الذي يتأفأف من هذه المظاهر ما فهم شيئا، هذا إنسان ما فهم المراد. هذا الدفع وهذا الزحام وهذا الأحوال التي تجد نفسك فيها ضعيفا، أو تجد نفسك فيها يعني في شيء لم تعتد عليه، هذا مقصود، استفد منه. إذا أكرمك الله بالحج، هذه السلبيات ما يسمى مظاهر سلبية، هي مظاهر تربوية، الله يؤدبك بها عند بيته. يأتي واحد إفريقي مثلا ضخم الجثة يدفعك هكذا تسقط في الأرض لتعلم أنك لست قويا، الله عنده من عباده من هو أقوى منك. أشياء كثيرة ممكن للإنسان أن يكون ذهنه حاضرا للاستفادة منها. الإنسان الآخر، الإنسان الذي تدينه قانوني، أسميه دائما التدين القانوني، تدينه ظاهري، تدينه فقط افعل لا تفعل، فقط ما يفهم غير هذا، هذا لا يستفيد من هذه المعاني شيئا. المهم، ما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هؤلاء لا يقبلون أن يكونوا مع طبقات اجتماعية أدنى منهم. إذن التفاوت الطبقي موجود في البشرية منذ القديم، ليس أمرا حديثا صنع في عهد ارستقراطي أو برجوازي أو كذا مما يتكلم به المعاصر، هذا شيء قديم جدا. قال: وما علمي بما كانوا يفعلون، يعني قبل أن يتبع، عفوا، وما علمي بما كانوا يعملون، يعني قبل أن يتبعوني، ما شأني بهم؟ أنا دعوتهم إلى الخير، دعوتهم إلى الحق فاستجابوا لي، ما مسؤوليتي عما كان قبل ذلك؟ تعيير الناس بماضيهم قبل إسلامهم وقبل توبتهم هذا ليس من شأن الصالحين. مثلا رجل كان فاسق فاجر يشرب خمر ويرتكب فواحش وكذا، ثم استقام، لا يجوز لأحد أن يأتي يذكره بما قبل توبته، لأن التوبة تجب ما قبلها. الله تعالى تاب عليه ورجع هذا الرجل إلى الله تعالى، لماذا تعيره بما قبله؟ هذا كفعل هؤلاء. لذلك قال: وما علمي بما كانوا يعملون، يعني بما كانوا يعملون قبل اتباعي، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. يعني الذين سموهم أرذلين، فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عمار بن ياسر وصهيبا وبلالا رضي الله عنهم وأشباههم من الضعفاء. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة أو بالقول، وهو الشتم، يعني رجم حسي بالحجارة أو رجم معنوي بالسباب والشتام. قال: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أي احكم بيننا، ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، الفلك السفينة، المشحون المملوء، مملوء من الخلائق أجمعين. ثم أغرقنا بعد الباقين، كل من بقي على وجه الأرض غرق. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذن سبق ذكر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم ذكر إبراهيم، ثم ذكر نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم ذكر هود. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع، وقيل الطريق، في مكة مكان اسمه ريع ذاخر، يعني طريق. بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فتتخذون يعني المباني الطوال، وقيل أبراج الحمام، ومصانع جمع مصنع، وما هو وهو ما أتقن صنعه من المباني، وقيل مأخذ الماء. إذن يتبسطون ويترفهون في أمر الدنيا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، من يرى بناءكم يظن أنكم تعتقدون البقاء، لأن هذه أبنية من يبقى لا أبنية من يفنى، لذلك أبقى الله تعالى أبنيتهم عبرة لمن يأتي من الناس. مثلا هناك بعض الجبال، القرية في داخل الجبل، ليست القرية في الخارج، يعني ليست البيوت مبنية على الجبل، البيوت في داخل الجبل، الجبل هو البناء، ويحفرون فيه طرقا وغرفا وأشياء كثيرة، ولهم نوافذ إلى الخارج، ولهم طرق تصل إلى الماء وغير ذلك. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني حصل لكم العجب والغرور بقوتكم فتبطشون بالناس. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. الآية تفسير لقوله أمدكم بما تعلمون، فأبهم أولا ثم فسره. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، بضم الخاء واللام، خلق الأولين أي عادتهم. والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا إلا عادة الناس الأولين. وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام، إن هذا إلا خلق الأولين. ويحتمل على هذا وجهين، أحدهما أنه بمعنى الخلقة، والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأولين، والآخر أنها من الاختلاق بمعنى الكذب، والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين. يعني قولهم إن هذا إلا خلق إلا خلق الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا معنى على قراءة فتح الخاء. وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، بعد عاد جاءت ثمود، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نجد جميع الأنبياء الذين ذكروا هنا ينبهون أقوامهم وما أسألكم عليه من أجر، يعني يخافون هؤلاء من المال، من المادة، كأنه سيأخذ منهم شيئا، فأنا أدعوكم لوجه الله تعالى، لا أريد منكم شيئا، أجري عند الله عز وجل. لذلك مهم جدا لمن يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذا شعارا له، وما أسألكم عليه من أجر، لأنه إذا حصل عند الداعية أمر مادي أو مالي طعنوا في دعوته ونسبوه إلى التجارة فيها، لذلك وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، تخويف لهم، معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم، والهضيم اللين الرطب، فالمعنى أن طلعها يتم ويرطب، وقيل هو الرخص أو الرخص أول ما يخرج، وقيل الذي ليس فيه نوى. فإن قيل لما ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل، فالجواب أن ذلك تجريد، هذا من أنواع البلاغة، كقوله فاكهة ونخل ورمان، فالنخل والرمان من الفاكهة. ويحتمل أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ذكر في الأعراف، يعني كما قلنا يجعلون بيوتهم في داخل الجبال. فارهين قرئ بألف وبغير ألف، فرهين وفارهين. هنا في قراءة نافع فرهين، في قراءة حفص فارهين، وهو منصوب على الحال من الفاعل في تنحتون، وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيد، وقيل معناه أقوياء، وقيل أشرين بطرين. هذا الذي ينحت الجبال كم هو قوي وكم هو صاحب أمن، مثلا يجعلون غرف في داخل الجبال، هذا كله يحتاج إلى قوة. الإنسان المعاصر يفعل هذا بالآلات، لا يفعل شيئا يعني يتعب، لكن الآلات هي التي تحفر وهي تتحمل التعب. أما هؤلاء يحفرون بأيديهم، وأعمالهم بأيديهم أجل من أعمال الآلات اليوم. الآلات اليوم يعني لا تخرج بناء معجبا، يعجب الإنسان ربما بمنظره، أما ليس فيه شيء معجب حقيقة. الأقدمون لديهم أبنية تتعجب كيف بنوها، كيف رفعوا صخرة مثلا مثل هذه نصفها صخرة واحدة ترفع فوق الأعمدة، كيف هذا فعلوه؟ شيء يعجب. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، مبالغة في المسحورين، وهو من السحر بكسر السين، وقيل من السحر بفتح السين وهي الرؤية، والمعنى على هذا إنما أنت بشر، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب، أي حظ من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها يعني ذبحوها فأصبحوا نادمين لما تغيرت ألوانهم، حسب ما أخبرهم صالح عليه السلام، ندموا حين لم تنفعهم الندامة فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منها، وهي العذاب المذكور هنا، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر سبحانه قوم لوط فقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، يعني تأتون الرجال، ترتكبون الفاحشة بالرجال، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون معتدون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين. وفي قوله قال ومن القالين ضرب من ضروب التجنيس، التجنيس يعني الجنات في البلاغة، أن تستعمل كلمتان متشابهتان في الحروف لكن مختلفتان في المعنى، فمنه جناس تام ومنه جناس ناقص. جناس التام حيث تستوي الكلمتان، سميته يحيى ليحيى، يحيى الأول اسم علم، يحيى الثاني فعل من يحيى، وهناك جناس ناقص يكون هناك حروف زائدة أو ناقصة قليلا. إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون، أي نجني من عقوبة عملهم، أو اعصمني من عملهم، والأول أرجح، يعني نجني من عاقبة أعمالهم. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني امرأة لوط في الغابرين ذكر في الأعراف، وكذلك أمطرنا، يعني من الذين حق عليهم العذاب فعذبت مع قومها بسبب أنها كانت تدلهم على من يفعلون به الفاحشة. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذه المعصية الشديدة من قوم لوط نسأل الله تعالى السلامة والعافية منها يحييها اليوم أعداء الدين، ليس فقط أعداء الإسلام، أعداء الأديان على اختلاف الأديان يحيون هذا الفعل الفاحش، ينشرونه ويجعلونه من ضمن حريات الإنسان، حتى يكون مثلا هذه الدولة أو تلك الدولة تقوم بحرية الإنسان ينبغي أن لا يعترض على هذا الشذوذ في الفطرة والشذوذ في الخلق والشذوذ في الأخلاق والشذوذ في الحياة الاجتماعية. وسبب هذه الحالة الفاسدة هي شياطين من الإنس ومن الجن يريدون من الناس الانحراف عن الفطرة، والعياذ بالله تعالى فاحشة الزنا فاحشة وجريمة، لكنها يوجد من جنسها أمر مشروع، ما يفعله الزاني يفعله المتزوج بعد العقد، استحللتم فروجهن بكلمة الله، يقول زوجني قبلت، صارت هذه المرأة الحرام صارت حلالا. فهذه المعصية يوجد من جنسها حلال، أما معصية قوم لوط فلا يوجد حلال من جنسها، لذلك هي معصية مخالفة للفطرة. وكيف وصل الإنسان الحديث إليها؟ هذا لكثرة، هنا قال تعالى تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، عند الإفراط في الشيء الكثرة في الشيء يمل الإنسان منه. فالمرأة لما ابتذلت وتكشفت صار منظرها متكشفة معتاد، لذلك لم يعد يكتفى بتكشفها لإثارة الغرائز، فلجأت إلى أدوات التجميل، صار 20 كيلو على وجهها، 20 كيلو من البوية أحمر وأخضر وأصفر كذا، هذا 20 مبالغ من ضروب المجاز يعني، فتكثر من هذه الأصباغ. لما؟ لأن مجرد رؤيتها لم يعد يثير الغريزة، تحتاج إلى زيادة. طيب زادت مع ذلك، اعتاد الناس عليه، احتاج الناس هؤلاء إلى شيء مثير من الخارج. كيف يعني مثير من الخارج؟ يعني وسائل تلهب الإثارة، مثل الغناء الصاخب، الموسيقى الصاخبة، الألوان المتحركة، الأشياء، المناظر كذا، هذه كلها مغريات من الخارج. حتى هذه المغريات من الخارج اعتادوا عليها، فبدأ الشذوذ والانحراف، فصارت المرأة لا تعني لهم شيئا، فيريدون زيادة في غريزتهم وشهوتهم أن يقضوها في مكان آخر، فبدأوا بالشباب، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فهذا إذن كثرة الاعتياد على المعاصي والمنكرات تؤدي إلى أشد منها إلى أشد منها إلى أشد منها، إلى أن يصل الإنسان إلى هذا الانحراف. لذلك يتهمون الإنسان المتدين بأنه يعني يتأثر بالمرأة بسرعة. نعم، لماذا يتأثر بالمرأة بسرعة؟ لأنه لا يرى المرأة متكشفة، عند أدنى تكشف هذا يثيره، الإنسان الآخر لا يقنعه هذا من المرأة. أيه الأوفق للفطرة؟ أن يميل الرجل إلى المرأة مباشرة أم أن يحتاج الرجل حتى يميل إلى المرأة إلى أشياء مساعدة أو أشياء محرضة؟ طبعا الفطرة الأول، الثاني ليس أمرا فطريا، معناها في الإنسان انحراف عن فطرته أو شذوذ أو نحو ذلك. نسأل الله أن يصون مجتمعاتنا وأبناءنا وبناتنا وبلادنا وسائر المسلمين من هذه الأفكار التي هي أخطر على المسلمين أحيانا من بعض الأشياء الأخرى. هذه إذا تسللت الرضا بهذه الأشياء أو قبولها أو تسويغ ذلك لمن يقع به، هذا أمر خطير جدا مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.